أهلا، بأي خصام من بعده نتصالح. كتب مصطفى الدمراني، لحن خالد الأمير، وغنت شادية لو القلوب يا حبيبي ارتاحوا كان يجرأ. والله ما كانوا ارتاحوا، لو القلوب يا حبيبي ارتاحوا كان يجرى ايه؟ كتب مصطفى الدمراني لحن خالد الأمير وغنت شادية.